بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الثامنة، فئة القادر، غيبوبة الحكثة في القبل. كيف تتحقق فئة القادر؟ يعني الرجل إذا آل من زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم وطالبه بالرجوع إلى الزوجة، كيف يتحقق الرجوع إلى الزوجة؟ الأمر معروف، لا بد من الوطء، والوطء مسمى الوطء، مسمى الجماع، القدرة على الجماع عقلا وشرعا ماهيا. القدرة على الجماع يعني فئة القادر، القدرة على الجماع ها؟ فئة بمعنى رجوع، رجوع فئة فئة يفيء فئة ها؟ فئة القادر يعني رجوع المؤالي إلى زوجته. كيف؟ القادر المتمكن من الجماع عقلا وشرعا. كيف يتحقق الوطي؟ يتحقق الوطء بمسمى النكاح، بمسمى الجماع. القادر على الجماع عقلا وشرعا، معروف بغيبوبة عقلا وشرعا. ما هو عقلا؟ مسمى الجماع. القادر عقلا، القدرة، هناك قدرة عقلية وهناك قدرة شرعية. القدرة العقلية على النكاح أن يكون متمكنا من النكاح، لا يوجد ما يمنعه من الوطي، هذه قدرة عقلية. أما القدرة الشرعية ومسمى النكاح ومسمى الوطي، ومسمى الوطي هو غيبوبة الحسد، هذا هو المقصود منه عقلا وشرعا. نعم، فأت القادر غيبوبة الحسد في القبل. ليس أنه الرجل هو الذي حلف على ترك وطء الزوجة، القبل هو الموضوع، هو المحلوف على تركه، هذا هو وفئة العاجز. أما فئة العاجز كيف؟ العاجز كيف؟ فئة العاجز ورجوع العاجز كيف يتحقق؟ هذا عاجز عن الوطي. فئة العاجز هي إظهار العزم على الوطي، عنده عزم على الوطي، يظهر عزمه وإرادته على الوطي مع القدرة، لكن يمهله الحاكم إلى زوال عذره، لأنه قد يكون غير متمكن من الوطي، غير متمكن من هذا من هذا القدر. يمهل يعني يسرق. لا لا لا لا عارف او حتى لو كان مجبوبا او كان خصيا بهذه الكيفية. انا قلت لكم بالمتاحقة يتم امهال مهلة يعني انتباه. نعم، ولو طلب الامهال مهلة يعني يطلب المهلة من الحاكم مع القدرة، مع أنه إذا أمهل هذه الفترة قد تعود قدرته على الوطي، يمهله الحاكم. نعم، ما ناوي إنما يطلب الحاكم الشعيب أوله. إيه، لا بد أنه يطلبه بأحد أمرين، إما الصلاة وإما الزبئة. فورا يعني بالمحكمة فورا؟ لا بل يعود إلى البيت. مو عند الحاكم. نعم، ولو طلب من طلب العاجز الامهال، لانه غير متمكن من الوطي مع القدرة، فيما يعني بعد الفترة التي يمهدها الحاكم او يعطيها الحاكم يتمكن من الوطي مع القدرة، امهل. نعم، امهل ما جرت العادة به بحسب جريان العادة، قد هذا بعد اسبوع يعود الى قدرته، قد ساعة ساعتين حسب. نعم، تتوقع خطة المأكول، يعني ممكن واحد بعض الأحيان يكون مسخوما من الأكل، شبعان، الشبعان على مو أنه مكروه، ليس فقط هو لا يتمكن من المواقعة، إذا كان شبعانا ومتخما لا يتمكن من المواقعة، بعد الأكل يواقع زوجته يعني. فيمتى حسب العادة الشبعان متى يتمكن من هضم الطعام؟ بعد ساعة ساعتين. فبعد ساعة ساعتين يتمكن من الوطن. نعم. ما جرت العادة به تتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا أو أنه يمهله إلى فترة. إذا كان جائع أيضا لا يتمكن، إذا كان جوعان أيضا لا يتمكن من الوقت فيمهله ساعة ساعتين حتى يأكل ويشبع ثم يأتي. نعم. أو الراحة إن كان متعبا أو يكون هو تعبان فيطلب مهلة حتى يرتاح ثم يواقع. نعم. التاسع، إذا آلى من الأمة رجل حر يآلي من زوجته الأمة ثم اشتراها، تعرف شلون؟ هنا يشتري، هي ليست ملكه، هي زوجته ليست ملكه، لكن بما أنها أمة يجوز له أن يشتريها، فاشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد. كانت زوجته لكنها أمة، لكنها أمة، فلما يشتريها تنتقل إليها بالملك بلا يدفع إلى مولاها. رجل متزوج بأمة فلان، بأمة زيد، فآلى من زوجته ثم اشتراها، دفع ثمنها إلى مولاها اشتراها، فانتقلت ملكيتها إلى زوجها. هنا يتزوجها يتأهب أي شيء، لكنه اعتقها، اشتراها واعتقها ثم عقد عليها بعقد جديد، لأنه اعتقها صارت حرة، إذا صارت حرة تحتاج إلى عقد جديد فيتزوجها. إذا تزوجها هل هناك إله يبقى إله؟ لا يبقى الإله. لماذا لا يبقى الإله؟ لأنه انتفى. أولا الحكم تابع لبقاء الموضوع، لصدق الموضوع، والموضوع هنا الموضوع هو الزوجية، وحسب الفرق الزوجية انتفت بأي شيء؟ انتفت بالاشتراء، لأنه اشتراها. إذا اشترى زوجته الأم فتنتفي الزوجية، صارت أم له، صارت أم له، فإذا أعتقها انتفت خلاص ما في زوجية، فينتفي الموضوع، ينتفي الحكم لانتفاء الموضوع، لعدم بقاء الموضوع، فلم يبقى حكم للإيلاء. وكذا أيضا لم يعد حكم الإيلاء لو آل العبد من الحرة، يعني عبد متزوج حرة، العبد عبد متزوج حرة يؤالي منها، يؤالي منها، إذا آل منها تشتريه، إذا اشترته شو صار ملكا، صار ملكا لها، اعتقته وتزوجته ايضا ينتفي حكم الإيلاء. مجرد الاشتراء وينتفي حكم الإيلاء. لا ما يصير هناك. نعم. واعتقته وتزوج بها. العاشرة من اهم المسائل هذه. متزوج من أما هذه الآن بالعكس، أما للمولى، أما للمولى، فالزوجة يشتري زوجتها من المولى، أن يشتريها من المولى ثم يعتقها ثم يتزوجها، ثم يتزوجها بعد ما في إله، ينتفي حكم الإله. أنا أقول إذا الرجل اشترى الأما يستطيع أن يتقرب إليها، فبالعكس إذا كان الزوج لا يتقرب إليها، لا يتقرب إليها، أنا أقول لك لا يتقرب إليها، حرام. بالشراء إذا اشترته هي لا يتقرب إليها إلا بالعقد، لما تعتقه المسألة هكذا، المسألة مرة أما تكون عند شخصين زوجها، عند الزوج، أمتي زوجتك إياها، أنت حر وأمتي عندك زوجتها لك، فأنت متزوج هذه الأمة، فلو اشتريت أنت اشتريتها، اشتريت زوجتك مني، دفعت ثمنها لي واعتقتها، لما اشتريتها مني تصبح ملكا لك، فينتفي عقد الزواج الاول، الزوجيه تنتفي، تنتفي الزوجيه بقاها بالملك هناك، تنتفي الزوجيه عقد الزواج ينتفي. لماذا؟ لانك تبعها، يصح لك ان تبعها بالملك، فلو اعتقتها تحتاج الى عقد تتزوجها بالعقد. هو يستطيع ان يستطيع اي يستطيع. المسألة الثانية بالعقد هنا، هذه المسألة هي حرة وهو عبد، الزوجة حرة وزوجها عبد، زوجها عبد، هذه ماذا فعلت؟ اشترت عبد هذا العبد، صارت هي اشترت العبد، صار العبد ملكا لها، فلا يجوز له ان يجامعها، فتعتق طبعا ملك اليمين لا يجوز لها ان تجامعها او يجامعها. هنا بالنسبة للمرأة هذا ايه لا يجوز الزوجة تشتري زوجها ثم تعتقه، تعتقه ويتزوجها بعقد لأنه يصير حرا، فتتزوجه بعقدين أيضا ينتفي، ينتفي الإيمان. نعم مين مرض؟ من عتقته مرض، خلاص ينتفي أيضا حكم الله. مرض أول مسألة الإيلات حول حمس اليمين لأنه تبقى. العاشرة، المسألة العاشرة، هذه المسألة مهمة، مهمة جدا، ومسألة فيها خلاف شديد بين الفقهاء وبين الفضلاء، ولقد قال الشهيد الثاني في المسالك تحدث حول هذه المسألة إنها مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها. هذه المسألة التي نطرحها طبعا مختلف فيه. الآن شوف الخلاف اللي فيه. المسألة، رجل عنده أربع زوجات، إذا قال لأربع النساء، أربع نسائه، قال لنسائه الأربع والله لا وطأتكن، لا وطأتكن، يقول لهن لا وطأتكن، لكن ماذا يقصد بهن؟ يقصد بذلك جميعهم، لا وطأتكن جميعا، يعني لا يقصد واحدة بعينها، وإنما يقصد الجميع، ولا يقصد كل واحدة، يقصد الجميع. هنا يقول لم يكن مؤليا في الحال، في حال وقوع اليمين. لماذا؟ في الحال الآن لا يكون مؤليا في الاستقبال. نعم يترتب عليها مسائل خطيرة جدا. بمعنى هذا الحكم خاص عندنا بخلاف أهل العام، يعني هل يترتب اليمين على ترك الوطي في الحال أو لا؟ لا يترتب ظهور اليمين على ترك الوطي في الحال عند الإمامية. نعم لماذا؟ لعدم الحمس، الحمس يعني مخالفة اليمين، لعدم الحمس. اسمعني اقرأ انت ميمك المسألة كاملة، نقرأ المسألة كاملة بعد ذلك اشرحها. يقول هكذا، اذا قال لأربع والله لا وطأتكن، لا وطأتكن، لم يكن موليا في الحال وجاز له وطأ ثلاث منهن، ويتعين التحريم فرازعه ويثبت الإيلاء. طبعا انت ما فهمها لانه انا الان راح اشرح هذه الاعتبار. انا اشرح هذا. نحن نقول عند الإمامية لم يترتب ظهور اليمين لعدم الحنف بوضع النساء الثلاث، ثلاث من نسائه. لماذا؟ لأن وضع يعني لماذا لا يترتب ظهور اليمين في الحال؟ لأن وضع الثلاث، ثلاث نساء، لو وضع الثلاث نساء، وضع الثلاث نساء ليس مصداقا لمفهوم اليمين. مفهوم اليمين ماذا قال؟ حلف على ماذا؟ على أربعة. حلف على ترك وطي الجميع، صحيح ام لا؟ حلف على ترك وطي الاربع. الان لو وضع الثلاث هل يترتب ظهور اليمين عليهم في الحال؟ لا. لماذا؟ لانه ثلاث مو اربع. لأنه وضع ثلاث لم يضع أربعة، فمفهوم اليمين لابد أن يكون الأربع لا يكون ثلاث. دفعة واحدة أحسن، دفعة واحدة أو بالتوالي على نفسه. طيب متى يظهر ترتب اليمين؟ في وضع الرابعة. فلو وضع الرابعة، لو وضع الرابعة تحقق الحنس أم لا؟ لكن كم كفارة يجب عليه؟ كفارة لا مولانا، كفارة واحدة. لا مو مسألة حنس واحد، هو خالف اليمين، صحيح خالف اليمين، هذا حنس. لأن اليمين، اليمين يمين واحد على أربعة، والزوجة الرابعة هي جزء من مفهوم اليمين، والرابع جزء من مفهوم اليمين، فاليمين موزع على الأربع لا على كل واحدة منهن. فهمت الآن؟ يعني ليس لكل واحدة منهن يمين، وإنما هو يمين واحد على الأربع، على ترك وطي الأربع. فهذا وطأ، إذا وطأ الرابعة لزمته كفارة واحدة. طبعا اذا وضع الثلاث، ما لم يضع الثلاث وضع واحدة لا يلزمه، لا يلزمه. اذا اليمين متعلق بالجميع، والكفارة انما تتحقق بوطي الجميع وحسب الفرض. هو ماذا؟ هو وضع ثلاث، فلو وضع رابعة تم الحنث باليمين فيجب عليه كفارة واحدة. في الحال حين وقوع اليمين الإله، يعني لم يتحقق الإله في الحال، عندما يضع الثلاث نساء ثم بعد ذلك يتحقق، يضع الرابعة يتحقق حنث، يستقر حينئذ انه تم اليمين وتم الحنف. فهمت الان؟ نعم. لكن هذا كله فيه مشكله، يعني طبعا فيه اشكالات عديده هذا الكلام، وهو يقول مثلا فيها خلاف بين الفقهاء، لها فروع عديده. الان اذا اردنا ان نطرح الإشكالات وإذا أردنا أن نجيب الإشكالات بعد شهر ما نخلص من هذه المسألة، يعني. لا نحتاج. ما نحتاج. نعم. لم يكن مؤنيا في الحال، يعني لا يتحقق الإله في الحال عندنا نحن الإمامية. لماذا؟ لعدم الحنف بوضع الثلاثة. لا يتحقق الحنف لو وضع الثلاث زوجات، لا يتحقق. ليش؟ لأن الحنف ليس مصداقا لوطئهن، وإنما مصداق لوطئ الأربع. فهمت الآن؟ ولذلك إذا وضع المرأة أو الزوجة الرابعة يتحقق الحنث ويجب عليه كفارة واحدة. وجاز له وضع ثلاث منهن، هنا يجوز له أن يضع ثلاثة من نسائه، نعم منهن. ويتعين التحريم، يتعين التحريم كله يعني، يعني يجب عليه كفارة ما لم يكفر يكون حرام لأنه حنث. ويتعين التحريم في الرابعة، متى يعني؟ بما إذا وطأ الرابعة الزوجة الرابعة ويثبت الإيلاء لها، ويثبت الإيلاء، يثبت الإيلاء ليه؟ لأنه متوقف على لها، ولها المرافعة، يعني لها المرافعة إلى الحاكم، والحاكم هناك يضرب لها المدة، مدة التربص، ثم تقفه يعني توقف زوجها عند الحاكم بعد المدة، تطالبه اما بالفئة واما بالطلاق. بناء على هذا، اذا حلف على تبكي وقيهن ثم قلنا يجوز له وقي الثلاث، متى يتحقق الإله؟ عندما يتحقق الرابع، معناه صار الإله من من صار الإله من من الرابعة. أحسن، صار إله، إذا صار الإله من الرابعة له مدة تربص، مدة تربص اللي هي 4 أشهر، في هذه الفترة يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم. يتحقق الإيلاء، لأنه في الحال لا يتحقق الإيلاء، أما بعد الوطي يتحقق الإيلاء، بعد وطي رابع يتحقق الإيلاء. أما يدفع كفارة ترفع أمرها، معناه إذا تحقق الإيلاء معناه لابد أن تتربص، لابد أن تتربص إلى 4، يعني بعد الوطء لابد أن جاز له وطء 3 منهن. ويتعين التحريم، يعني المرأة الرابعة تكون حرام عليه، ويثبت الإيلاء لهذه المرأة. أنتم اشتبهتم، الحنث باليمين يتحقق لو وطء الرابعة، أما لو وطء 3 ولم يطع الرابعة معناه تعين الإيلاء ممن؟ من الرابعة، معناه أن المرأة الرابعة هي المؤالة منها قبل أن يطأها، معناه هي المرأة التي مؤالة منها. وإذا كان كذلك ترفع أمرها إلى الحاكم، الحاكم شو يمهله؟ يمهله المدة، مدة التربص. إذا انقضت المدة ماذا يجب؟ يأمره الحاكم أما بالفئة وإما بالطلاق، يعني رجوع الوطي. نعم الآن عرف توضحت وطع 3 تبقى 1، معناها الواحدة هي المؤالة منها. أحسن هاوية. ويتعين التحريم في الرابعة، في الزوجة الرابعة، ويثبت الإيلاء لها، يثبت الإيلاء لهذه الزوجة، ولها المرافعة، يعني إذا المرافعة لها حق المرافعة إلى الحاكم الشرعي، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يضرب لها المدة، مدة الترفض. هذا بناء على أن ابتداء المدة بيد الحاكم الشرعي من حين المرافعة، فيضرب لها الحاكم الشرعي المدة، ثم تقفه المرأة، توقف زوجها عند الحاكم الشرعي بعد المدة. هاي مش بيبقى في الزوجة الأخيرة. رابعة. الزوجة الرابعة. صحيح. الثلاثة انتهى. تترتب الكفارة إذا وطأ الرابعة. أما إذا لم يطأ الرابعة معناه هي المؤالة منها. فيما إذا لم يطأها معناه هي المؤالة منها، فترفع أمرها إلى الحاكم. ثم تقفه. يعني ترفع أمرها إلى الحاكم، والحاكم يستدعيه ويوقفه عنده، الحاكم يستدعي الزوج ويوقفه عنده عند الحاكم، يوقفه هناك ويطلب منه أمرين، إما أن يطلق وإما أن يفيع إلى زوجة. نعم. ويض... يعني واضحة الآن توضحت. ويضرب لها المدة ثم تقفه المرأة تقف زوجها عند الحاكم بعد المدة. بعد المدة حينئذ ماذا يطالبه الحاكم؟ أحسن، إما الطلاق وإما هذا انتهينا منه. هذا فرع من فروع المسألة. نأتي إلى فرع آخر نفس المسألة. مدة مدة التربص أربعة أشهر بعد المدة، هي مدة التربص أربعة أشهر في الإله، نحن قلنا أربعة أشهر بعد المدة يعني أربعة أشهر. هاي الحلف ها؟ اليمين وين؟ والله إيه لا والله لا وطأت كنا جميعا والله لا وطأت كنا يعني اليمين والآلة أي آلة من الوطأ. نعم أربعة ولو ماتت واحدة واحدة قبل الوطأ الآن قبل أن يطأ هو مو عند أربعة أربعة نشوى قبل الوطأ قبل الوطأ قبل أن يطأ الثلاثة ماتت واحدة من نسائه الأربعة هو قال والله لا وطأت كنا جميعا وقبل أن يطأ الثلاثة مو قلنا يجوز له وطأ الثلاثة وتتعين يتعين إلى رابعة الآن قبل أن يطأ الثلاثة ماتت واحدة لا هذا فرض المسألة ليس فرض آخر إذا ماتت انحلت اليمين ليه؟ قبل وطء الثلاثة هو حلف على شرط أربعة ماتت واحدة بقى كم؟ ثلاثة هذا بناء على أن اليمين لا تنعقد إلا على الأربعة ولو قال جميعا يعني ما تصل أربعة هو ما عنده غير أربعة جميعا يعني مش وحده هو ما عنده غير أربعة جميعا يعني أربعة ثلاث لا لا ثلاث ما يصير ثلاث نعم أنا قبل وطء قبل وطء أي واحدة منهم أي واحدة منهم قبل وطء أي واحدة من هذه النساء يكون حلت هنا انحلت اليمين لعدم تحقق الحنف لتعذر الحنف لماذا تعذر الحنف لأن الحنف إنما يتحقق فيما إذا وطأهن جميعا أربع نساء وهنا ما تبقى كان ما تبقى ثلاث نعم ولهذا ماذا يقول لأن الحنف لا يتحقق إلا مع وطأ الجميع وقد تعذر فإذا الحنف هو متعذر ليس أن اليمين تعلقت بترك الوطي ترك وطي الجميع لا ترك وطي ثلاث نعم وقد تعذر في حق الميتة ليش الميتة في واحد الميتة في واحد يطأ ميتة يعني نعم لو وطأها قبل الموت وماتت مولانا إذا وطأها قبل الموت ترتبت نفس المسألة السابقة طال حكمها نعم في حق الميتة إذ لو إذ لا حكم لوطئها بل وطئها خلص انتفى وطئ الميتة ينتفي خلص لا يترتب عليه أثر وليس كذلك لو صلى يعني انتهى كل شيء كل شيء انتهى كل شيء خلص انتهى وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث نفس المسألة الحكم يختلف فيها نفس المسألة عنده أربع وقال لهن جميعا والله لا وطأتكن آلى منهن وبعد أن آلى منهن طلق طلق المؤالاة آلى منهن وطلق طلق واحدة أو طلق اثنتين أو طلق ثلاثة هل تنحل اليمين؟ لا تنحل اليمين لماذا؟ كلهن زوجات حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا لماذا؟ لأنه يمكن أن يتعهن حتى لو طلقهن بالطلاق البائن، يمكن أن يتعهن. كيف يمكن أن يتعهن؟ لا، يتعهن بالزنا، يتعهن بالشبهة، يمكن أن يتحقق الوطي. فحينئذ أو إذا كما ترجع في يقول في فترة الزواج لا يمكن تبقى زوجته وشو يحرم عليه وضعها، بس هي زوجته لا، لانه الاله ليس طلاق يميز عنه. بس ما طلق بابا ما فيه الا شنو. خلص خلص خلص خليها انا افهم. احدث بقاء الزوجيه، بقاء بقاء هاي الزوجه حتى لا لا، اذا لا يستطيع هذا بحث اخر، اذا هذا بحث اخر، هذا بحث اخر. نعم لا نعم. وليس كذلك يعني، ليس كذلك شو يعني، لا يقتل اليمين، لا تنحل اليمين، بل اليمين باقية. لو طلق واحدة، طلق واحدة من زوجاته الاربع، او طلق اثنتين، او طلق ثلاثا، لماذا؟ لان حكم اليمين هنا باق في من بقي، في من بقي من الزوجات. لماذا؟ لامكان الوطي في المطلقات، سواء كان الوطي زنا او كان وطي حلالا. يمكن ان يطعهن وان كنا مطلقات، يمكن ان يطعهن الوطي الحلال فيما اذا طلقنا طلاقا رجعيا. اما الوطي الحرام يمكن ان يطلقن طلاقا بائنا، ومع ذلك يطعهن، يطعهن سواء بالزنا او يطعهن عن شبهة. اذا طلقهم كلهم انتهت المشكلة، لانه باقية واحدة منهن. نعم. او ثلاثة، لان حكم اليمين، حكم اليمين ما هو حكم اليمين؟ حكم اليمين اما الحن او ترتب الكفارة. يعني هذا حكم اليمين هنا باق في من بقي، لإمكان الوطي في المطلقات، في الباقيات، زوجات الباقيات، ولو بالشبهة. لماذا؟ لأن اسم الوطي يشمل الشبهة أم لا؟ يشمل الوطي الشبهة أم لا؟ ويشمل الحلال والحرام أم لا؟ يشمل الحلال والحرام. فإذا تثبت الكفارة حينئذ لو وطأ، يعني لو وطأ المرأة الباقية مع وطئنا ايضا يتحقق هنا الكفارة. لماذا؟ ليتحقق الحنف، لانه يصف عليه انه حالف وحنث بهذا الحلف. فاذا وضع المطلقات شرط في حصول الحنف عن ترك وضع الزوجة، لانه حلف على ترك الزوجات. فلو طلق الثلاثة وبقيت واحدة، هنا ايضا يتحقق الحنف، لانه بامكانه ان يطع الزوجات المطلقات تحت الباقيات. نعم، الإيلاء متعلق بالجميع. انا قلت الإيلاء متعلق بالجميع، لكن هذا الطلاق لما وقع، هذا الطلاق البائن لا يبطل اليمين. الطلاق لو فرضنا انه طلق بائنا، الطلاق البائن لا يبطل اليمين. لماذا لا يبطل اليمين؟ لأنه يمكن أن يطع زوجته وإن كان وطعا عن حراما. أحسن الباقيات يسمى زوجات. هذه قلت أنا، هذه المسألة فيها إشكالات عديدة يعني، على كل الأحوال لإمكان الوطي في المطلقات ولو بالشبهة، حتى لو كان الوطي شبهة. لماذا؟ لأن اسم الوطي يصدق على الشبهة، ويصدق على الوطي الحلال، ويصدق على الوطي الحرام، يصدق على الجميع. ولو قال الآن، شوف هذه مسألة أخرى من فروع هذه المسألة، لا وطأت واحدة من كنا هنا من دون تعليم، مرة يقصد بهذا الكلام هذا الآن بدون تعيين، هذا يسمى العموم البدلي. لا، عندنا عموم بدلي وعندنا عموم شمولي. العموم البدلي بدون تعيين لما يقول اعتق رقبة، ائتني برجل، ها الحكم هنا الحكم لا ينحل الى عدد الافراد، وانما يتحقق بايجاد فرد واحد من افراد الموضوع. فلما اقول اعتق رقبة، رقبة سواء كانت مؤمنة او كانت كافرة، اعتق رقبة، فلما تأتي بالرقبة بدون تقييد، فلما تعتق رقبة كافرة امتثلت ام لا؟ هذا العموم البدلي، فمعناه ان كل واحد من الافراد عدل وبدل للاخر. الان اذا ها جوا العموم البدلي، العموم البدلي يتعلق الحكم بفرد واحد على نحو البدل، على نحو البدل يعني يتعلق على نحو البدل. ايوه الان لما اقول اكرم طالبا من طلاب هذه الحوزة سواء كان من صف التمهيدي او كان من صف التاسع او كان من صف الثالث، من اي صف يكون، من اي فئة يكون. اما العموم الشمولي لا، الحكم ينحل على جميع الافراد، يعني لكل فرد من افراد الموضوع له حكم بعينه. لما اقول اكرم كل عالم، فمعناه يجب اكرام جميع العلماء، كل من يصدق عليه انه عالم مهما كان علمه. هذا العموم الشمولي، كل فرد من افراد الموضوع. على نحو البدل هذا. احسن بدون تعيين. الان مسألتنا هنا ايضا نفس الكلام، على نحو العموم البدلي بدون تعيين، بدون تعيين. قال لا والله لا وضعت واحدة من كنا بدون تعيين. هنا هل يتعلق الإله بواحدة أم يتعلق الإله بالجميع؟ يتعلق الإله بالجميع لكن على نحو البدل، لأنه ما عين، يتعلق على نحو البدل، تعلق الإله بالجميع. وضربت المدة لهن لجميع المدة لجميع النساء، لماذا؟ لأنه هو ما عين، وإذا لم يعين معناه ممكن جميع مقصودات، كل واحدة منهن صالحة لأن تكون من مصادق هذا الإله، فيجب عليهن هذه المدة، يعني ينتظرن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. عموم بدلي، هذا عموم بدلي أحسن. وضربت المدة لهن عاجلا، لماذا؟ لأنه كل واحدة منهن مصداق لمفهوم متعلق الإله. نعم الآن هذا استثناء، لو وطأ واحدة مباشرة نعم لو وطأ واحدة، وطأ واحدة من هذه النساء، واحدة منهن حنث، ليش حنث؟ تحقق خالف اليمين فحنث وانحلت اليمين في البواقي، لماذا؟ لتحقق مفهوم الواحدة، لما هذا طبعا انحلت الواحدة يعني لتحقق مفهوم الواحدة. هذا البواقي لا يكرر الكفارة، احسنت لهذه نعم، فيتحقق مفهوم الواحدة التي تعلق بها الإله. قال لا وطأت واحدة، وهنا وطأ واحدة فتحقق المفهوم، فيجب عليه الكفارة الواحدة. أحسن. خلاص انتهى. فيجب عليه كفارة، كفارة اليمين لأنه حنث باليمين، تحقق مفهوم الواحدة. ولو طلق واحدة، شو هاي المشكلة هنا؟ شوف كله كلها هاي فروض مسألة. ما يرحج يعني حالة يمين الواقع ينفع هذه الكفارة يستطيع أن يدخل خلص بعد هن لا إله عليهن بعد ما في إله ليس أنه قال واحدة وهو أتى بالواحدة لما أقول أكرم عالما أكرم عالما حي الله عالم ائتني بإنسان حي الله إنسان بيجي ما حين فمعناه لما تأتي بإنسان ها بأي إنسان إن شاء الله من الأسيم وتأتي به معناه أنت امتثلت تحقق الامتثال وهنا أيضا نفس الكلام قال لا وقعت واحدة منكن بدون تعيين من هي فلو وضع واحدة تحقق الحن معناه البواقي لا يتعلق بهن الإله تعلق الإله بواحدة لم يتعلق بالجميع نعم ولو طلق واحدة عنده نفس نعم. ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة كان الإيلاء ثابتا فيما بقي يعني بالباقيات نفس المسألة السابقة ليش؟ لأن الباقيات مصداق لمفهوم الإيلاء كلهن يترتب كلهن يترتب عليهن نعم ثابتا فيما بقي ولو قال في هذه الصورة هاي لو طلق واحدة في هذه الصورة لو طلق في هذه يعني في هذه الصورة أردت واحدة معينة قبل قوله قبل قوله قبل يقول والله لا وضعت واحدة من كنا في هذه الصورة وهنا يقول أنا أردت هندا قصدت هندا هنا يقبل قوله لماذا؟ لا وضعت واحدا من كنا كان قصده واحد واحدا واحدة بعينها الآن يقصد التعيين عين هو يقول أنا قصدت فلانة قيدة أنا قصدت فلانة واحدة معينة قبل قوله لماذا؟ لأنه أبصر بنيته هو الذي يعرف هو الذي يعرف ماذا يريد ولو قال لا وطئت كل واحدة من كنا هذا العموم الشمولي الإطلاق الشمولي هذا مقصوده الإطلاق الشمولي يقصد الجميع على نحو العموم الشمولي ما أبصر بعينه أنه يعرف هذا هو أبصر بنيته هو أكبر بنيته مو بعينه بنيته هو أعلم هو أكبر أما هنا لو قال والله لا وطئت كل واحدة من كنا ويقصد ماذا العموم الشمولي كان مؤليا من كل واحدة معناه كل واحدة منهن يترتب عليها فالحكم ينحل ماذا ينحل إلى الأفراد بعدد أفراد الموضوع بعدد أفراد الموضوع مثل ما أقول أكرم كل طالب من طلاب هذه الحوزة معناه يجب عليك إكرام كل فرد من الأفراد هنا يقول كل واحدة معناه يترتب الحكم على الأربعة نعم كان مؤديا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة من فرده شأنه شأن واحد لماذا؟ لأنه يتعلق الحنف بوضع كل واحدة منهن فلو وضع فمعناه هذا يجب عليه الكفارة إذا وضع الكفارة عن كل واحدة نعم كلهم نتيجة نعم ولو قال لا وضعت كل واحدة من كنا كان موليا من كل واحدة كما لو قال من كل واحدة منفردة وكل من طلقها فقد وفاها حقها يعني كل واحدة خلاص انتهي الموضوع ما في إلى ولم ينحل اليمين في البواقي ليش؟ لأنه متعلق كل واحدة وكذا لو وضعها قبل الصلاة لزمته أي كفارة وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقية لأنه كل واحدة لهن كفارة ولها يمين أحسن لا دين حلال الحكم على كل واحدة منهن